سورة الفرقان مكية إلا والذين لا يرون ما لا إله آخر إلا رحيما فمدني تلك الآية مدنية وهي سورة الفرقان 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تعالى الذي نزل الفرقان. تعالى الذي نزل الفرقان هو القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل على عبده محمد ليكون للعالمين نظيرا. كان ابن عباس يتوقف في تفسير ثلاث كلمات من القرآن، قال ما كان يعلم تفسير التبارك والمتاع والرقيم، فصار يدور في البادية، لأن البادية في العرب الفصحاء. توقف يوما فجاء رجل يسأل عن ابن له صغير، قال له جاء الرقيم وأخذ المتاع وتبارك الجبل. فعلم تفسير الكلمات التي كان يستشكله، علم أن الرقيم الكلب والمتاع خرقة مبلولة كانوا يمسحون بها الأشياء، وتبارك الجبل تعالى على الجبل. تبارك هذه الكلمة ذكرها في أول سورتين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. السورتان افتتحهما بهذه الكلمة وهي كثرة البركة من الله تبارك وتعالى، وكثرة البركة من الله تبارك وتعالى أظهرها في هاتين سورتين. هذه السورة فيها دولة القرآن، دولة باطنة لأوليائه وخلفائه، وتبارك الأخرى ذكر فيها الدولة التي هي الملك الظاهر. فالملك ملكان، ملك ظاهر لأرباب الدول، وملك باطن لأهل القرآن المتمسكين به، يعني الذين يعملون بالقرآن حقيقة. نزل الفرقان من أسماء القرآن، لأن القرآن له أسماء يزيد على 50 اسما كلها في القرآن، ومرجع هذه الأسماء إلى اسمين فقط، القرآن والفرقان. القرآن من القرء الذي هو الجمع، والفرقان من الفرق الذي هو الفرق. فالناس قسمان، أهل الفرق وأهل الجمع، لا بد من فرق ولا بد من جمع، وفرق بدون جمع حجاب، وجمع من دون فرق كأنه غير ليس بكمال. فالأكمل أن لا يعجبه فرقه عن جمعه ولا جمعه عن فرقه، يعطي كل ذي قسط قسطه وكل ذي حق حقه. هذه صاحب دولة القرآن. نذيرا مخوفا من عذاب الله الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا، سواه تسوية. واتخذوا أي الكفار من دونه من دون الله آلهة، هي الأصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الأصنام لا يخلقون شيئا وهم مصورون فقط، ولا يملكون لأنفسهم ضرا دفعه ولا نفعا جره، ولا يملكون موتا إماتة لأحد، ولا حياة ولا إحياء لأحد كيف بشيء، ولا نشورا بأسا للأموات. ما أشد حماقتهم، يعبدون آلهة هم الذين يصنعونها بأيديهم، والآلهة لا تصنع شيئا لا يخلق شيئا. ومن شأن الله أن يكون خالقا، تركوا الخالق وعبدوا شيئا صوروهم بأيديهم، يعبدون شيئا لا يضر ولا ينفع، ولا يميت ولا يحيي ولا يبعث من مات، هذا يمكن أن يكون إلها. وقال الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد، هذا القرآن قالوا أنه كذب، الكذب هذا الذي قالوهم، والقرآن الحق الواضح يقولون أنه إفك. وعانوا عليه قوم آخرون، محمد هذا القرآن تأليف جماعة كثيرة جمع علماء أهل الكتاب كلهم ألف له شيئا فجمعه، فقد جاءوا ظلما وزورا والله لقد كذبوا وقد كفروا، هذا كتاب أتى من عند الله تبارك وتعالى. وقالوا أيضا هو أساطير الأولين أكاذبهم، إن محمدا جمع شيئا من أساطير الأولين فقد وصار يقول أنها من عند الله اكتتبها انتسخها من ذلك القوم، فهي تملى عليه له علماء يملون عليه هم الذين أقرأه هذا حتى حفظه وصار يقول أنه من عند الله بكرة وأصيلا، لا سمع العلماء فتعلم منهم صباحا ومساء. قال تعالى ردا عليهم قل أنزله الذي يعلم السر الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي اختلق هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد من بين ظهرانهم نشأ فيهم حتى بلغ 40 سنة ما خرج من مكة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجالس قط أحدا يعلم شيئا أو يكتب شيئا، وأتى بهذا الكتاب المعجز الذي أعجز الأولين والآخرين، فصاروا يقولون يضللون الناس فقط هم يعلمون الحق لأنهم عرب فصحى بلغاء يعلمون حقيقة القرآن، يعلمون أن هذا ليس من كلام البشر كما سيأتي كلام عتبة ووليد مغيرة كلهم قال هذا ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، ولكن يقولون هذا ليضللوا الحمقى الذين وراءهم يسمعون لهم فقط. وقالوا جاءوا بشبهة أخرى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش أو تكون له جنة بستان يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا مغلوبا على عقله، أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من جنس البشر بل يكون ملكا، والملك لا يأكل ولا يشرب، فلهذا قالوا ما لهذا الرسول يأكل طعام، هل لا كان ملكا لا يأكل ولا يشرب، أو إن كان من جنس البشر يكون ملكا لا أقل من أن يكون ملكا إن لم يكن ملكا، أما مسكين يمشي في الأسواق يتطلب معاشه لا ينبغي أن يكون هو رسول الله، نحن لا نرضى إلا بأن يكون الرسول ملكا لا يأكل أو ملكا لا يبذل نفسه في السوق وتطلب المعاش في الطرق، هذا شأن المساكين، أو تكون له جنة يأكل منها كما تفعل الملوك، جعلوا عظمة القدر بالمال والدرجات الدنيوية والأمر ليس كذلك، إنما هو بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى والإيمان به. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، جعلوك مسحورا ومحتاجا إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه بالأمر، فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إلى الهدى. تبارك تكاثر الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، الله تبارك وتعالى إن شاء جعل لك خيرا مما ذكروا من الكنف والبستان جنات تجري من تحتها الأنهار في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة، لو شاء لأعطاك الجنة في الدنيا كما سيعطيك في الآخرة. كان رسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام جائعا حتى شد حجرا على بطنه، صارت عائشة تبكي وتمسح بطنه الشريف وتقول يا رسول الله هل استطعمت خالقك يطعمك؟ لو استطعمت الله تبارك وتعالى لأطعمك. قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تصلح الدنيا لمحمد ولا لآل محمد، والله لو شئت لما شر جبال التهامة لي ذهبا، ولكني اخترت الفقر والجوع يوما لأتضرع لله تبارك وتعالى، والشبع يوما لأقوم بشكر الله تبارك وتعالى. يا عائشة إخواني من أهل من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كل يوم يدعوهم إلى الله ويضربونه حتى يظنون أنه مات ويأخذونه ويلقونه خارج البلد، فإذا هب النسيم السحر رجع إليه حسه فيرجع إليهم ويدعوهم إلى الله أيضا. ثم كذلك وصبر على هذا. وإبراهيم أوقد له نمرود النيران فرموه في النار وصبر. وموسى صبر على أذى فرعون حتى خلق الله له البحر. وعيسى صبر على أذى اليهود حتى رفع إلى السماء. أنا الذي يهمني أني ألقاهم غدا، والذي يهمني أن لا أتي دونهم فقط، أما ما دون ذلك فهين عندي. يقول البصيري وراودته الجبال الشم من ذهب النفسي فأراها أيما شممي. جبال التهامة بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا تبدل ذهبا خالصا وتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فانصرف عنه لم يلتفت إليه. ما كنا نعلم أن الذهب بقي ذهبا إلى يومنا هذا حتى استخرج الآن في زمن السعودي. هذه جبال التهامة الآن يحفر الذهب موجود، كنا نظن أنه لما رضى عنه النبي رجع ولكنه باقي هناك. شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا أيضا. بل كذبوا بساعة القيامة وأعطتنا لمن كذب بساعة سعيرا نارا مسعرة أي مشتدة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غليانا غلغضبان وزفيرا صوتا شديدا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بتشديد بأن يضيق عليهم مقرنين مصفدين قد قرنت جميع أيديهم إلى أناقهم في الأغلال دعوا هنالك ثبورا. يقولون وثبورا وثبورا يعني هلاكا. فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا هلاكا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا كعذابكم. قل أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم في علمه تعالى جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا لهم فيها. لهم فيها ما يشاءون خالدين، أهل الجنة يدخلون الجنة ولهم فيها ما يشاءون. هذا أعظم وعد في الجنة، لهم ما يشاءون. كان وعدهم على ربك وعدا مسؤولا يسأله من وعد به ربنا بقولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أو تسأله لهم الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ولا يخلف الله وعده. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن فيقول آمنتم أنتم أضللتم عبادي هؤلاء إقامة للحجة على العابدين للأوثان. يخاطب الأصنام أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أوقعتمهم في ضلالي بأمركم إياهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل فريق الحق بأنفسهم. قالوا سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك، ما كان ينبغي يستقيم لنا أن نتخذ من دونك غيرك من أولياء فكيف نأمر بعبادتنا. ولكن متعتهم وآباءهم من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق، أنت الذي بسطت لهم الرزق وأعطيتهم طول العمر فبغوا وكفروا بالله وعبدوا غير الله حتى نسوا الذكر تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن وكانوا قوما بورا هلكا. قال تعالى فقد كذبوكم المعبودون كذبوكم أيها العابدين بما تقولون أنهم آلهة ما يستطيعون لا هم ولا أنتم صرفا دفعا للعذاب عنكم ولا نصرا منعا لكم منه. ومن يظلم يشرك منكم نذيقه عذابا كبيرا شديدا في الآخرة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمسون في الأشواق. كونهم يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستحق الرسالة لأنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، كذلك الأنبياء وقبلك كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بلية، ابتلى الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع. يقول ثاني في كل مالي لا أكون كالأول في كل، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع. لك الرسول صلى الله عليه وسلم أن من دخل سوقا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قال هذا في السوق كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة ورفعت له ألفي ألف درجة. هذا يقول يحمل الإنسان على الذهاب إلى السوق. نعم، ولو كان له حاجة غير هذا، إن أتى لحاجة قال هذا، إن أتى لهذا قال هذا. الحمد لله رب العالمين. والفتنة أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى الغنى لعبد وبجواره فقير ينظر ماذا يفعل، هل ينفق على الفقير ولا يتكبر عليه أم لا ينفق عليه ويتكبر عليه، والفقير هل يحسد الغني أم لا يحسده ويرضى له بما قسم الله له، والصحيح بالمريض كذلك والشريف بالوضع كذلك. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث لولا أنزل علينا الملائكة فكانوا رسلا إلينا. الكفار كمان طلبوا أشياء، طلبوا أن يأتيهم الملائكة رسلا إليهم، ليس بني آدم، أو نرى ربنا أو يكشف لنا الحجاب فنشاهد الحق تبارك وتعالى ويخبرنا أن محمدا رسوله. قال الصوفية حتى الكفار أحسن حالا من المنكرين، المنكرون ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، والكفار يطمعون فيه يقولون أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم ولكن تكبروا وطلبوا ما لا يستحقون، وعتوا طغوا عتوا كبيرا بطلبهم رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق هو يوم القيامة، لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم نزول الملائكة عليهم سيأتي، ولكن ذلك اليوم ليس لهم فيه بشارة، بل يجدون ما يخافون في ذلك اليوم، بخلاف المؤمنين فلهم البشرى من الملائكة بالجنة، يبشرهم الملائكة بالجنة، والكفار لا يرون بشارة في ذلك اليوم. فعلى هذا ينبغي أن لا يستعجلوا في ذلك اليوم. ويقولون حجرا محجورا على عادتهم، كان قريش إذا نزلت بهم شدة يقولون حجرا محجورا، أي أمدا معاذا يستعيذون من الملائكة، هذه رقية عندهم، حجرا محجورا كلما رأوا ما يخافون يقولوا هذه الكلمة، ولكن يوم القيامة سيقولونها كثيرا لأنهم سيرون ما يخافون. وقدمنا عمدنا إلى ما عملوا من عمل من الخير كصدقة وصلة رحم وقراء ضيف وإخاصة ملهوف في الدنيا فجعلنا هباء منثورا. الكفار يقومون بأعمال الخير في بعض الأوقات كصلة رحم وصدقات وقراء ضيف وإخاصة لملهوف، هذه لو كانوا مسلمين لكانت قربات، ولكن القربة شرطها الإيمان، لا بد أن يسبق الإيمان شرط في الباقي، أشهد أن لا إله إلا الله شرط في جميع أعمال الخير. من لم يقل هذه الكلمة فكل ما عمل من خير هباء يصير هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقرا من الكافرين في الدنيا وأحسن مقيلا منهم موضع قائلة، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف النهار كما ورد في حديث. هذا تهكم عليهم واستهزاء بهم. أصحاب الجنة في الجنة في نعيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس فيها حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا نوم نعيم مقيم وهم في حر النار. فقال أنه أحسن منهم مستقرا ومقيلا. هذا تهكم بهم لا مقارنة بينهما. لما ذكر المقيل من صفات الجنة فهم من ذلك أن الحساب ينقضي نصف النهار، فأهل الجنة يارن الله منهم يقيلون في الجنة، وأهل النار أعاذنا الله من ذلك يقيلون في النار. الحساب من طلوع الشمس إلى نصف النهار فقط، فيتم فيفرق الله تبارك وتعالى من جميع حساب أعمال العباد. ويوم تشقق السماء أي كل سماء بالغمام معه وهو غيم أبيض. انشقت السماء وانشق الغمام الذي تحت السماء، ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا، فيأتي الملائكة هذا يوم القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن، ذلك اليوم الملك في كل يوم لله، ولكن هو منازع في الملك الآن، كله يدعي ملكا. سنغور تدعي ملك السنغال، دغول يدعي ملك فرنسا، كرشوف، كل أحد يملك شيئا. إذا جاء يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لا يأتي جواب. لمن الملك اليوم؟ يجيب نفسه لله الواحد القهار. الملك في كل يوم له، ولكن منازع في الملك اليوم، في ذلك اليوم الملك له لأنه لا منازع له. هو يوم الحشر، يحشر جميع ما على وجه الأرض من بني آدم، وهم عشر الجن، ويحشر ما على الأرض من الجن، وهم عشر الملائكة الذين سكنوا الأرض، ويحشر الملائكة الذين سكنوا الأرض، وهم عشر الملائكة الذين في السماء الدنيا، ثم كذلك إلى أن تأتي على سبع سماوات، وهم عشر ما في بيت المحمور، وذلك عشر ما عند الكرسي، ذلك عشر ما في أسطوانة واحدة من أسطوانات العرش، وهي 600,060,000، وإلى ما وراء ذلك إلى عالم الرقى، وكل صنف يأتي يحوط بمن قبله. الجن يحلقون على بني آدم 10 مرات، والملائكة 10 مرات على الجن. ثم كذلك هذا يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الملك في ذلك اليوم للرحمن لله، سمى نفسه الرحمن في ذلك الهول إبقاء للرجاء في قلوبنا. عادة القرآن كلما ذكر وعيدا أردفه بوعد لنجمع بين الخوف والرجاء، كما يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحذركم الله نفسه، هذا ذهب بقلب العبد إلى غاية الفزع، ولا رؤوهم بالعباد يسكنه. من خشي الرحمن، الخشية خوف شديد، قرنه بالرحمن. ويوم يعض الظالم المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق بشهادتين، ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف صديقه، يندم يوم القيامة غاية الندم عض اليدين، يعض على يديه ندما وتحسرا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا، أي طريقا إلى الهدى. يا ويلتا حلكتي، ليتني لم أتخذ فلانا أبي خليلا، لقد أضلني عن الذكر القرآن بعد إذ جاءني بأن ردني عن الإيمان. كان عقبة بن أبي معيط تاجرا، وكان في الجاهلية كريما، إذا رجع من تجارته يصنع معدوبة عظيمة، ويدعو أشراف قريش كلهم يتناول طعام عنده وشراب، فصنع معدوبة ودعا أشراف قريش، ومن جملة من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا واجب عليها إجابة دعوة كل من دعاني، ولكن لا تناول طعامك ما دمت كافرا. قال لا تذهب، هذه فضيحة ما علي أن تذهب عن طعامي ولم تأكل، لا أكل طعام الكفار. فرغبة في أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم نطق بشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الصحابة بذلك. فكان أبي بن خلف صديقا له وكان غائبا، فلما رجع أتاه قال أي شيء بلغني عنك؟ قال دخل علي رجل كريم فأحب أن يتناول طعامي، فصحيت أن يخرج مني لم يتناول طعامي، فلم يقبل أن يتناول إلا بهذا الشرط، فوافقته وشهدت له شهادة. وجهي من وجهك حرام أو ترتد ترجع إلى محمد وترد إليه دينه وتطفق في وجهه وتصبه، ما زال به حتى فعل ذلك، أتى للمصطفى صلى الله عليه وسلم ورد وارتد وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع البصاق إلى وجهه وصار برسا عليه، وقال عندي فرس عالفه لا أزال به حتى أقتلك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك. فقتلهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قتل أبيا بيده وأسقى البرية من قتل نبيا أو قتله نبيا، عين الرحمة الذي ذاته كلها رحمة، إذا قتل إنسانا تبين أن هذا شقي. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم أبيا، وأخذ عقبة بن أبي معيط وجاء به مقيدا في سلاسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقتله، فقتله وقطعه قطعا. فلما أقتل بين يدي قريش صبرا، من لسبيتي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. عقبة بن أبي معيط قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأل من يبقى لذريته قال له النبي صلى الله عليه وسلم النار، ولهذا لا يرجع لهم خير أبدا. ويوم القيامة يتندم على هذه الفعلة، ويتندم على اتخاذه هذا الخليل الذي أضله عن السبيل. وكان الشيطان للإنسان الكافر خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. وقال رسول محمد يا ربي إن قومي قريشا اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا، شكاهم إلى خالقه، اتخذ القرآن مهجورا أي متروكا، فلهذا نهى الشرع أن يكون عند أحد مصحفا ولا يتعاهد بالقراءة، فكأنه تعرض لترك القرآن. كل مصحف له حق على مالكه أن يتعاهد بالقراءة في بعض الأوقات، إن كان مصحفان تقرأ في هذا تارة وتارة في هذا. وكذلك من حفظ شيئا من القرآن وتغافل عنه حتى نسيه يدخل في هجران القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أكبر الكبائر أن يترك أحد أن يحفظ أحد آية من القرآن ثم ينساها، يقول العلماء ينساها حتى لا يقدر أن يقرأها في المصحف، هذا ربما لا يقع. اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا. وكذلك كما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين المشركين، فاصبر كما صبروا، وكفى بربك هاديا لك ونصيرا لك على أعدائك. عادة الله تبارك وتعالى أنه لا ينصب خليفة إلا ونصب له عدوا من الأكابر، لأن الله تبارك وتعالى تجلى لآدم وجعله خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة هو آدم، فخرج إبليس من جهة الشمال وصار عدوا لآدم. هذا العدو بسببه رفع درجة آدم حتى وصل إلى ما وصل إليه، والعدو يزداد سقوطا وهلاكا وبودا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن من حارب ولي الله حاربه الله، وجعل لنوح كنعان ولده صار كافرا يعادي نوح، وجعل لي إبراهيم نمرود ابن كنعان، وجعل لي موسى فرعون، وجعل لي عيسى اليهود فطيانوس وقومه، وجعل لي محمد أبا جهل ابن هشام. وكذلك لكل صديق، العلماء ورثة الأنبياء، لا بد لكل صديق من فرعون، ولكن مآل فرعون إلى مآل من قبله من الفراعنة، ومآل أولياء الله مآل من قبله من موسى وعيسى ومحمد. سنة الله التي قد خرج من قبله ولم تجد لسنة الله تبديلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. التوراة بلغنا أنها نزل جملة واحدة، والإنجيل كذلك، والزبور كذلك، وهذا القرآن يأتي شيئا فشيئا، لم لا نزل مرة واحدة؟ كذلك قال الله، كذلك أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك، نقوي قلبك، ورتلناه ترتيلا، إتيان أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتؤدؤة لتيسر فهمه وحفظه. بقي القرآن ينزل مدة 23 سنة، 13 في مكة و10 بالمدينة. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وترك من الصحابة 120,000 يحفظ القرآن منهم 9 أنفار فقط، لأن الصحابة كانوا يقدمون فهم القرآن ولا عمل به. من قرأ منهم سورة لا بد أن يحفظها ويعمل ويعلم ما فيها من العلوم ويعمل بها قبل أن يطلب سورة أخرى. بعضهم يحفظ سورة واحدة مدة حياته، وبعضهم سورتين. وكان العلم القرآن فقط، علماء الصحابة الذين تسمعون الذين يعلمون القرآن. من كان يحفظ البقرة أو آل عمران مثلا هو من أكابر علمائهم، ومن جمع القرآن كله من باب أولى. ولكنهم كلما أتى شيء من القرآن، كلما حفظوا شيئا من القرآن، يقومون حتى يفهموه، ويقوموا بكل أوامره، ويتركون كل النواهي. هذا عمل الصحابة، فلهذا قل من جمع القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا زمن كثير قراء القرآن وكثير فقهاؤه، وسيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء، والذين يقومون بالعمل أقل من ذلك. ولكن القرآن الكتاب المبارك، حبل الله إلى خلقه. ما دام القرآن موجودا فالخير موجود، وإذا رفع القرآن فلا خير في الحياة بعده. ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له. من فوائد ترتيل القرآن نزوله شيئا فشيئا، كلما أتوا بحجة لإبطال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن بحجة يدمغها. وأحسن تفسيرا، وكلما سألوا عن شيء يأتي القرآن ويبينه أحسن بيانا. الذين يحشرون على وجوههم يساقون إلى جهنم أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا، أخطأوا طريقا من غيرهم وهم وهو كفرهم. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا له. أرسل الله موسى فطلب وزيرا من أهله، فبعث الله هارون وزيرا له. فلا يزال خلفاء الله يحتاجون إلى وزراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطاني 4 وزراء، 2 في السماء و2 في الأرض. 2 في الأرض أبو بكر وعمر، 2 في السماء جبريل وإسرافيل. وإذا أراد الله بخليفة خيرا قيض له وزيرا صالحا، إن ذكر أعانه، وإن نسي ذكره، وإن عمل خيرا ساعده عليه. وإن كان غير ذلك قيض الله وسير السوء إذا ذكر إذا نسي لم يذكره وإذا أراد خيرا لم يساعد عليه. ولا تزال الوسارة في الدين حتى يأتي المهدي ووزراءه التسعة كما في الحديث. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا القبط فرعون وقومه فذهبا إليهم برسالتي فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم جميعا إهلاكا. واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوح، لأن نوح طول لبسه يقوم مقام جماعة من الرسل، فمن كذبه كذب بجماعة من الرسل، أو أن من كذب بواحد من الرسل فقد كذب بالباقين باشتراكهم في المجيء بالتوحيد. أهرقناهم وجعلناهم للناس بعده آية عبرة، وأعطتنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا. واذكر عادا قوم هود وثمودا قوم صالح وأصحاب الرس اسم بير ونبيهم قيل الشعيب وقيل غيره كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم. وقيل صفان بن خالد النبي الذي قال رسول نبي ضيعه قومه رموه في الرس فهو باق فيه وشجه سج لما سقط في البير ورئ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع يده على شجه ودم يسيل منه فأهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب ما فعلوا بنبيهم. ولكن هو مات بقي كذلك، الأنبياء إذا ماتوا يبقى على حالتهم أجسامهم لا تأكلها الأرض. الذين بقوا على قيد الحياة ممن قيل أنهم أنبياء ولو مختلفا فيه أربعة: عيسى عليه الصلاة والسلام وإدريس والخضر وإلياس، على أن الخضر الراجح أنه ليس من الأنبياء إنما هو من الأولياء، قال الشيخ أنه من الأوتاد هو أدرى والذي يمدهم. أما إلياس فقد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، خرج واحد من الصحابة فطلع على جبل فرأى شخصا طول قامته 300 ذراع ولباسه أبيض أشد بياضا ولحيته طويلة، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فصار يتحدث معه حتى نزل مائدة من السماء في طعام فأكل النبي صلى الله عليه وسلم معه ورفعت المائدة وصار النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع الصحابة إلى المحل ما رأوا أثرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أخي إلياس، قال الطعام الذي أتاكم من طعام الجنة أو من طعام الدنيا؟ قال ليس من طعام الجنة وليس من طعام الدنيا، إنما خادم خيضه الله لإلياس كل وقت يأتيه بذلك الطعام من وقته إلى يومنا هذا، ولم يصل كذلك، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر بموته. وكذلك الخضر وسمعوا تعزيته عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرونا بين ذلك كثيرا بين عاد وأصحاب الرس، وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة، وكلا تبرنا تدبيرا أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. ولقد أتوا مروا على القرية التي أمطرت مطر السوء قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة، أفلم يكونوا يرونها؟ بل في سفرهم إلى الشام يمرون بأراضي قوم لوط، بل كانوا لا يرجون يخافون النشورا، وإذا رأوك الكفار إن يتخذونك إلا هزوا مهزوا به يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذا محمد الذي يقول أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى محتقرين له عن رسالته لأنه بشر. إن كاد ليضلنا، إنه يكاد أن يضلنا يصرفنا عن آلهتنا، لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها، وسوف يعلمون حين يروا العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا أخطأوا طريقا أهم أم المؤمنون؟ أرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه إذا رأى حجرا حسنا يتخذه إلها وإن رأى شجرة يحبها يتخذها إلها، أفأنت تكون عليه وكيلا حافظا تحفظه عن اتباع الهوى؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون؟ لا، إنهم إلى كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أخطأوا طريقا منهم، لأنها تنقاد لمن يتعاهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. الأنعام أقل من الكفار، لأن الأنعام إذا دعوتها بشيء من العلف يتبعك، وإذا دعوتها ورفعت لها عصا يفر عنك، ومن تعاهدها بالإنعام صار ينقاد له بعكس الكفار. الله المنعم فروا عنه، والأنبياء الذين دعوهم إلى رحمته فروا عنهم، ومن دعوهم إلى النار اتبعوه. هذا أشد حماقة من الأنعام. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله برسخا بين خلائقه، خلق الملائكة لا يصلحون إلا للعبادة ومعرفة الله تبارك وتعالى وذكره في جميع الأوقات، وخلق الحيوانات الأنعام وجعلها لا تهتم إلا بشهوتي بطنها وفرجها. الحيوانات ليس لها شغل إلا الأكل والشرب والشهوة. وخلق السباع ليس لها شهوة في غير الافتراس القتل. وخلق الشياطين يعلم أهل مكر وخديعة. وخلق الإنسان وجمع فيه هذا كله. الإنسان فيه شهوة إن اتبعها يصير من سائر الأنعام. استخل الإنسان بشهوة بطنه وفرجه فقط خرج من الإنسانية وبقي من جملة الأنعام، وهذا الأنعام خير منها. وإن تتبع الغضب والافتراس والفتك القتل والفتنة خرج من الإنسانية وصار من جملة السباع، والسباع خير من هذا الإنسان. وإذا تتبع المكر والخديعة والخيانة خرج من الإنسانية وبقي من جملة الشياطين، والشيطان خير من هذا الإنسان. وإذا اتبع عبادة الله وذكره ومعرفته خرج من الإنسانية ولحق بالملائكة، وهذا خير من الملائكة. فلهذا تجد القرآن يقول أولئك هم شر البرية وأولئك هم خير البرية. الإنسان شر البرية والإنسان خير البرية، يصلح لكل شيء. فعلى هذا لا يكون الخليفة عن الله إلا من جنس البشر. ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ما تنظر إلى أفعال خالقك كيف مد ظل. قال المفسر من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس، وكان من حقه أن يقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إذا طلع الفجر يبقى الدنيا كلا ظلا حتى تطلع الشمس، وهذا الوقت هو الذي يشبه الجنة. لهذا الدعاء في مرجو الإجابته. ولهذا اتخذوا أهل الله أوقات ذكرهم لله تبارك وتعالى. هذا وقت مد ظل، ولو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس. هذه الشمس التي تنفخ ظل بمشيئة الله، لو شاء الله لبقي ظل مع الشمس. ما جعلنا الشمس عليه دليلا، جعلنا الشمس دليلا على ظل. فلولا الشمس ما عرف الظل، ما قبضناه الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس. من آيات الله تبارك وتعالى الليل والنهار والضوء وظلمة وظل والحر. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كلباسي، والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال. وجعل النهار نشورا منشورا في الابتغاء رزق وغيره. الله تبارك وتعالى خلق لنا الليل كاللباس في الستر، وجعل لنا النوم في الليل راحة للأبدان، وجعل النهار محل اشتغال لطلب الرزق. ومن علامة محبة الله تبارك وتعالى حب محبة الليل للعبادة وكراهية النهار للاجتماع بالخلق يشغلك عن الله تبارك وتعالى. أهل الله بدلوا العادة، الله جعل النهار وقت الأشغال والليل وقت الراحة، وأهل الله جعلوا الليل وقت الاشتغال بالله تبارك وتعالى، فصيروا الراحة تعبا بخدمة معبودهم، جعلوا الليل خلوة مع حبيبهم يناجونه، فلا يحبون النهار اجتماعهم بالخلق فيشغلهم عن معبودهم. والنوم اختلف تلميذان، واحد قال النوم أفضل للإنسان لأن النائم لا يعصي الله، قال الآخر لا، اليقظة أفضل لأن اليقظان يخدم مولاه تبارك وتعالى. فترافع إلى شيخهم مربيهم فقصوا عليه قصتهم، فقال أما أنت الذي قلت أن اليقظة أفضل من النوم فحياتك خير من موتك، فسكت عن الآخر فهم ما قال له. كان بعض الأولياء مكث 30 سنة لم ينم، فنعس ذات يوم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فصار لا يدخل محرابه إلا وعنده وسادة يريد النوم ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان في النوم هذا خير. ومن آداب النوم الإنسان يذكر الله آخر ما يذكره، وإذا انتبه يذكر الله أول ما يذكر. ورد أذكار للنوم، إذا أوى الإنسان إلى فراشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وإذا استيقظ ذكر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الإنسان من نومه وذكر الله، إذا نام الإنسان حل عقد الشيطان 3 عقد على قلبه، إذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى ركعتين انحلت عقدة، فيصبح نشيطا قابلا للخير. وإن انتبه ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي بقي العقد في قلبه فيصبح كسلانا غير نصيص لأعمال الخير. وجعل النهار نشورا، هو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر، الأرياح التي تسوق الأمطار إن الله أرسلها إلينا. وعادة الله كلما ذكر الرياح في القرآن بالجمع فهي للرحمة، وبالإفراد فهي للعذاب. الرياح لواقحة، والمرسلات والزاريات، ونشرا كل هذه الرياح رياح الأمطار، لأن الريح إذا كانت للرحمة تهب خفيفة متفرقة الأجزاء، فلهذا جمعت. وإذا كان عقابي يكون مجتمعة قوة واحدة. الرياح العذابي العقيم والصرصر والقاصف والعاصف، اثنان في البحر واثنان في البر. ريان عقيما ما تذر من شيء أثر عليه إذا جاء رجلك الرميم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطهرا لنحي به بلدة ميتا يابسا ونسقيه الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا جمع إنسان. ولقد صرفناه الماء بينهم ليتذكروا يعلمون أن القادرة على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء البشر بعد موتها. فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للنعمة، حيث قالوا مطرنا بالنوء كذا. من قال مطرنا بالنوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. إذا نزل المطر يقول الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بالنوء كذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو شاء الله لأرسل الأنبياء كثيرين، كل قرية لها نبي يخوف أهلها، ولكن لعزة الأنبياء قل لهم الله تبارك وتعالى. فلو كثروا لابتزلوا، بدليل ما يحكى أن موسى عليه الصلاة والسلام ضجر يوما على قومه أكثروا عليه حتى تعب فتضرج منهم وتبرم. مل من سؤال الناس له فبعث له ألفا من الأنبياء في الليل، فأصبح كل قبيلة عندهم نبي. فتفرقوا عن موسى إلى الأنبياء فبقي وحيدا، فقال يا ربي لا أطيق هذا، أخذته الغيرة فأماتهم الله جميعا لعزة موسى، وبقى موسى هو النبي. فلهذا تجد أن أعز الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. موسى ليس له نبي في زمنه، ولكن أتى الأنبياء بعده. محمد أرسله الله إلى الخلق عامة بخلاف الأنبياء قبله، كلهم مبعوث إلى قومه فقط بزمن مخصوص في مكان مخصوص. أرسل محمد إلى جميع العالمين وإلى الأبد، شريعته لا تنسخ إلى آخر الدهر، عزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو أتى نبي بعده لكان هذا نقصا لعزه، ولو نسخ شرعه ولو تعدد الأنبياء في زمانه، ولكن كل هذا لم يكن، فهو أعز الأنبياء. فلا تطيع الكافرين في هواهم وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين أرسلهما متجاورين، هذا عذب فرات شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة، وجعل بينهما برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر، وحجرا محجورا سترا ممنوعا به اختلاطهما، لا يختلط أحد بالآخر، وليس بينهما حجاب حسي بل حجاب من قدرة الله تبارك وتعالى. وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا، فجعله نسبا ذا نسب وسهرا ذا سهر، بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا لتناسب. وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا هو النسب الذي ينتسب إليه، وسهرا الحي الذي تزوج منهم القبيلة الذي تزوج منهم، فصار له قوتان، قوة نسبه وقوة أثاره. فلهذا أباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج النساء بلا عدد ليتقوى بكل قبيلة، لأنه مكلف بإرشاد جميع الخلق فيكتسب قوة من كل قبيلة. فهذا السر في تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكان قد تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر وزوج عثمان بنتيه، وطلب أبو بكر خطب فاطمة بنت الرسول فقال الرسول أنه ينتظر الأمر فيها، فخطبها لعمر فقال الرسول أنه ينتظر الأمر فيها، فذهب إلى علي قال نمشي بك تخطب فاطمة بنت الرسول، قال علي فنبهاني لأمر كنت عنه غافلا فأتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول نعم ولكن علي هل تملك شيئا تتزوج به؟ قال سيفي سيف ليس لك للجهاد، درعي بدني فرسي فرس ليس لك للجهاد، بدني يعني الدراع، قال الدراع إن شئت تبيعه. فأتى لفاطمة قال يخطبك علي، سكتت يخطبك علي بكت، كنت تدخرني لمسكين بني هاشم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني الله تبارك وتعالى، قال رضيت بالله ربا وبرسولي وأمر الله مقبول، فقبلت فقبلت. فذهب علي ودفع درعه لأبي بكر وعمر يبيع علي في السوق، فمر بعثمان ما تريداني؟ أخبره الخبر، استخرج 200 دينار من جيبه وقال بطل مثل علي بن أبي طالب لا يباع درعه، اذهبوا بهذه الدنانير وعقدوا له. فتزوج فاطمة وليلة زفافها أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته هيأنا لها لباسا وجعلوا لها حناء ودعوا تصنعوا لها رأسها على عادة النساء، أتوها بلباس جديد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تصنع شيئا حتى أتي، دخل عليهما ليلا فقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات ومعوذتين 3 مرات وتفل في الماء وصب على المرأة على رأسها وبين ثديها، وقال لعلي أتوني بماء، قال ففهمت ما أراد، فقام علي وأتى بالماء وفعل له كما فعل بالك، فقال بارك الله لكما في ليلتكما وانصرف. وكان فراشهما جلد شاة، وكانت تطبخ وتطحن لنفسها وتأتي بالماء من البئر لنفسها، وكان ربما يأخذها العري حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن تقول له ادخل وحدك لأنها متجردة لا يمكن أن يراها غير أبيها. هكذا الدنيا عند آل محمد صلى الله عليه وسلم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم هو الأصنام، وكان الكافر على ربه ظهيرا، وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار، قل ما أسألكم عليه على تبليغي من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، لا أسألكم أجرا، من أراد أن يتخذ طريقا بإنفاق ماله فلا أمنعه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبه متلبسا بحمده، قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذه الباقيات الصالحة. سبحان الله تنزيه الله عن كل نقص، والحمد لله كل كمال ثابت لله تبارك وتعالى. فهاتان الكلمتان من جوامع الكلمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من جملة الباقيات الصالحات وغراس الجنة التي بقيتها لا إله إلا الله والله أكبر. وحكمة تأخير لا إله إلا الله عن هاتين الجملتين ليكون النطق بها عن معرفة ويقين، فهي نتيجة ما قبلها والله أكبر نتيجة ثلاثة قبلها، لأنه إذا تنزه عن النقائص واتصف بالكمالات وثبت أنه لا إله إلا الله فقد انفرد بالكبرياء والعظمة. يقول الرسول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله والحمد لله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس، ولو شاء لخلقهن في لمحة، ولا يدل عنه لتعليم خلقه التثبت. خلق الخلق في ستة أيام تعليما للتأني، فلهذا ورد التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. إلا في ستة أشياء: في إقرار ضيف الرحمن، وقضاء الدين، وقضاء وسرعة تزويج البنت إذا بلغت، والتوبة من الذنب، وقضاء الفائت، وتجهيز الميت. هذه كل عجلة من الشيطان إلى هذه. واستوار الأرض الرحمن فاسأل به خبيرا يخبرك بصفاته. وإذا قيل لهم للكفار مكة أسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا عن الإيمان. قال تعالى تبارك تعظم الذي جعل في السماء بروجا 12 الحمد والثور والجوزاء إلى آخرها، وجعل فيها سراجا هو الشمس، وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا شكرا لنعمة ربه. وعباد الرحمن وصفهم بصفات إلى قوله أولئك يجزون الغرفة الذين يمشون على الأرض هونا بسكينة وتواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون وقالوا سلاما قولا يسلمون فيه من الإثم، والذين يبيتون لربهم سجدا جمع ساجدا وقياما أي يصلون بالليل، والذين يقولون ربنا اغفر لنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي لازما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يضيقوا، وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما، والذين لا يرون ما لا إله أن آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مقوبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أراد وحشي أن يدخل في الإسلام وقال لرسوله يمنعني من الإسلام آية في كتاب الله، والذين لا يرون ما لا إله أن آخر وأنا عبدت الجبت وطاغوت، ولا يقتلون نفس التي حرم الله أنا الذي قتلت حمزة، ولا يزنون قال أنه فعل هذا كثيرا. فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم المذكورة حسنات في الآخرة وكان الله غفورا رحيما. إن من تاب تاب الله عليه وآمن وعمل عملا صالحا، إن الله يبدل سيئات عبده إذا تاب يبدلها حسنات. قال رسول صلى الله عليه وسلم إن العبد يؤتى به يوم القيامة على العبد الصالح فيقول الله تبارك وتعالى اذكروا له صغائره فقط، يقال له صغائره فعلت كذا فعلت كذا نعم فعلت كذا فعلت كذا نعم إلى آخر صغائر، يقول الله بدلوا له كل سيئة بحسنة، فيقول يا ربي لي سيئات أخرى ما ذكرتموها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدل نواجذه، فيقول الله تبارك وتعالى إذن بدلوا له سيئات بحسنة. هذا هو الكرم. فلما نزل هذه الآية قال وحشي أن لا يتفيها شرط إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لم يقدر على هذا، فنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال لمن يشاء ولم أدري هل يشاءني أم لا. فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فأسلم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا مرجعا. الذين لا يشهدون الزور الكذب، وإذا مروا باللغو الكلام القبيح مروا كراما معرضين، والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم القرآن لم يخروا يسقطوا عليها سما وعميانا بل خروا سامعين ناظرين منتفين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي بأن نراهم مطيعين لله، وجعلنا للمتقين إماما في الخير. طلبوا الرياسة في الدين لا بأس به، وطلبوا الرياسة في الدنيا مذموم. أولئك يجزون الغرفة الدرجة العليا لما صبروا على طاعة الله، ويلقون فيها في الغرفة تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما موضع إقامته. قل ما يعبأ يكترث بكم ربكم لولا دعاؤكم، لولا أن الله يدعوكم إلى عبادته لم ليس له حاجة في خلقكم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد كذبتم الرسول والقرآن فسوف يكون لزاما ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا. فقتل منهم يوم بدر 70 وجواب لولا دل عليه ما قبلها. سورة الشعراء مكية إلى وشعراء إلى آخرها فمدنيون ويمئتان وسبعون وعشرون آية. ذكر في آخر هذه السورة صفات عباد الله، والخلق كلهم عباد الله، ولكن يعني عباده المرضى المرضيون عنده الذين يمسون على ذلك هونا. وإذا خاطبهم جاهلنا قالوا سلاما، أي بسلامة صدورهم لا يتعرضون لأحد. يمشون على الأرض هونا. قال إذا ناصحك إنسان وقال لك كلمة قبيحة فلا تجيبه، فإن الكلمة الأولى أنثى وجوابها لقاحتها، فربما تولد نسل كثير مذموم في ساعة واحدة. وإذا لم تجب بترت نسلها. فلهذا الصمت أسلم. والذين لا يرون ما لا إله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من تاب. التوبة تجب ما قبلها، والتوبة مقبولة قطعا. والله تبارك وتعالى يبدل سيئات العبد إذا تاب حسنات. من يقدر أن يبدل سيئات حسنات يقدر أن يضاعف الحسنات إلى ما لا غاية له. ولن إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا، لم يسرفوا ولم يقتروا. الإنفاق في سبيل الله يجب العدل فيه، الوسط. لا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قالوا الإنفاق الإسراف في الإنفاق أن تعطي كل ما عندك أو جل ما عندك، بل الإسراف أن تنفق في غير الله فقط. أما من أنفق في وجه الله ولو كان جميع ماله فهذا محمود. فقد أنفق أبو بكر جميع ماله ولو كان إسرافا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان في ذات الله فهذا ليس بإسراف. ومن أنفق شيئا قليلا في غير الله فهذا إسراف، وهذا واضح. إنسان يسلف أحدا ليس عنده شيء، أحدنا لو أراد أن يقرض أحدا ليس عنده شيء ما نقول له لا تفعل، لا يقضيك ليس عنده شيء. وغير الله إن كان موجودا فليس عنده شيء. من أعطى لغير الله فقد أسرف، ومن أعطى لله ولو أعطى كل ما عنده فقد سلم من الإسراف. والإنفاق لا يعجز أحدا، والأعمال بالنيات. أوله أن تصنع بيتا تسكن فيه، أن تصنع لباسا تلبسه، لقمة تتناولها أنت بنفسك، هذا إنفاق في سبيل الله بنيته. كل ما تنفقه هو في سبيل الله، حتى لقمة تجعلها في امرأتك.